أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن قيس قال: دخلنا على خباب بن الأرت نعوله وهو يبني حائطا له، فقال: المسلم يؤجر في كل شيء خلا ما يجعل في هذا التراب، وقد اكتوى سبعا في بطنه. وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وفي رواية قال: ثم إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا بعدهم ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبح خصا لنا، فقال: ما هذا؟ قلنا: خصا لنا وهب، فنحن نصلحه. قال: فقال: أما إن الأمر أعجل من ذلك. وعن أم مسلم الأشجعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وهي في قبة، فقال: ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا فيما جاء في ذم البنيان. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث في ذم البناء، إنسان يبني يجعل ماله في المباني، وهنا إما أن يبني الإنسان ما يحتاج إليه فهذا شيء حسن، إما أن يبني شيئا ينتفع به دين الله عز وجل كبناء المساجد، كبناء البيوت أبناء السبيل وغير ذلك لانتفاع، فهذا جائز ولا شيء فيه. لكن أن يبني ما هو دليل على الترف، أشياء لا يحتاج إليها فيبنيها على وجه التفاخر والتعاظم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل ذلك. فهنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فرأى قبة من لبن، واللبن الطوب الني، الطوب اللي عندنا نقوله الطوب أحمر، يعني كان طينا ودخل النار صار صلبا قويا الطوب الأحمر، لكن هم كان طوب بتاعهم طوب ني ما دخلش نار ولا غيره، فيبنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الزهد في الدنيا، يربيهم بالقول ويربيهم بالفعل، يربيهم بالأسوة الحسنة منه صلوات الله وسلامه عليه. تربية الصحابة صاروا بعد ذلك ملكوا الدنيا، فلم تفتنهم هذه الدنيا لحسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهذا من هذه التربية. الإنسان الذي يبني لنفسه قبة، يبني نفسه بيتا دور دورين، ما فيش اسم عليه في ذلك أنه يبني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم لما هو أولى، فيقول لأحدهم: إنه فراش لك وفراش لزوجك وفراش لأولادك وفراش لضيفك، وما زاد على ذلك فهو للشيطان. الإنسان لما يجي يحط في البيت كم سرير في البيت لا يحتاج إليهم، أنت تحتاج لسرير واحد تنام عليه، يبقى فرضنا حطيت سرير زايد في البيت، سرير لك سرير يمكن ضيف يجي لك، لكن تحط 20 سرير في البيت وما فيش حد ينام عليهم، ايه معنى هذا الشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ان الشيء زائد لمن هذا الشيء زائد؟ فراش لك، فراش لزوجك، فرضنا هي هتنام في مكان وانت في مكان، وابنك هينام، يبقى هنا لكل واحد فراش، فرضنا ذلك، وحط واحد زيادة كمان للضيف، لكن ايه معنى تحط اكثر من ذلك وانت تعلم ان لا احد ينام عليه؟ يبقى هذا ترف للترف، فهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ليس تحريما عليهم ولكن بيان الاولى وكراهة لمثل ذلك. فهنا الاحاديث نزل على هذا المعنى، ان تربية اصحابه على التقشف، على الزهد في الدنيا، على انه يعيش بالموجود ما يطلبش اكثر من ذلك. لما نظروا لذلك كانت أموالهم يتصدقون بها فلا يبخلون ولا يشحون، لكن الإنسان الذي ينظر لماله أنه عايز هذا المال أبني به بدل شقة يبقى 20 شقة، بدل سرير 20 سرير، عايز أشياء كثيرة، يبقى هنا الطمع في الدنيا يجي يقول له تصدق، يقول لك انا محتاج، اصل لسه هجيب شقه تانية في الحته الفلانيه، اصل لسه هجيب مكان تاني في كذا، اصل طب وهتعمل ايه بهذا كله؟ انت تحتاج لشيء واحد فقط، فما زاد على ذلك فلا داعي، اصرف هذا فيما ينفعك او ينفع اولادك او ينفع زوجك، ينفعك في دينك ودنياك واخراك. اما الانسان يبقى عايز مظهره في الدنيا، حب ظهور امام الناس، هذا خطا. فهنا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل لقى عامل قبة من لبن، يعني باني نفسه بيت بس مزوق البيت، عمل له قبة فوقه من الطين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أحزنه ذلك، وده وقت أنه هتقعد تعمل البيت بتاعك وتزوق البيت بتاعك وغيرك مش لاقي، وأصحاب الصفة قاعدين في آخر المسجد مش لاقيين يأكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاركونه في طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام، بل قد يؤسرهم على نفسه عليه الصلاة والسلام وأنت تبني مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذا؟ فقالوا لفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن كل بناء هد على صاحبه يوم القيامة إلا ما كان في مسجد أو بناء. هنا يعني ما كان مسجدا، ما كان بناء ينتفع به، يعني لنفسه لأولاده لابن السبيل، شيء فيه نفع له، أما شيء عمله للتفاخر بس هذا خطأ. فالرجل سمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهدم هذا البناء الذي بناه. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية ما لقاش البيت المبني معمول لقبة، فقال ما فعل صاحبها؟ قالوا هدمها يا رسول الله، قال يرحمه الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله. هنا هل كان يجب على هذا الإنسان أن يهد هذا البيت؟ لا، ما كانش يجب عليه. لو كان يأسم ويجب عليه كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركوش يأسم ويموت آسما، ولكن كأنه يدل أن هذا الفعل خلاف الأولى. ليه تصرف المصاريف في هذا الشيء وتزوق بيتك وتعمل له قبة والناس محتاجة لهذا للأكل وللشرب؟ لا، ما تكسرش قلوب الفقراء بأنك تزيي لنفسك وتزقرف وبجوارك من يحتاجون، وبجوارك من لا بيت لهم يعيشون بداخل بيت الله سبحانه، يأكلون ويشربون هو في المسجد ويخرجون للجهاد وأنت بتزوق بيتك وبتعلي بيتك من غير حاجة إليهم. هذا في هذا الحديث. حديث آخر لخباب ابن الأرت رضي الله عنه. خباب مرض مرضا شديدا، ابتلي بلاء شديدا في المرض، فبيذكر قيس هنا أنهم دخلوا على خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيس وابن أبي حازم يقول دخلنا على خباب ابن الأرت نعوره وهو يبني حائطا، يبني حائطا، يبني بيتا أو يبني حائطا لسور للبستان بتاعه. فقال رضي الله عنه المسلم يؤجر في كل شيء خلا ما يجعل في هذا التراب، يعني إنك أي عمل تعمله بنية صالحة لك الأجر عليه إلا التعلية في البنيان، التعلية في البنيان. والراجح أيضا أنه إذا كانت بنية صالحة لك أجر فيها، سان بيبني شقة عشان ابنه يتجوز فيها له أجر على ذلك، أن يعف ابنه يعف ابنته يعين نفسه على الخير، فطالما أنه يحتاج لذلك ونيته حسنة فله الأجر على ذلك. أما الذي يبني للبناء وللتفاخر وللزهو إنه أعلى من غيره بيته أحسن من غيره، هذا الذي لا يؤجر عليه، لا أجر له في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يؤجر في كل شيء خلا ما يجعل في هذا التراب. وقد اكتوى سبعا في بطنه، يعني من شدة المرض كان يعالج بالكي، فاكتوى سبع مرات في بطنه رضي الله عنه، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. خباب ابن الأرت ممن عذبوا في دين الله عز وجل، عذب عذابا شديدا، أداه المشركون حتى إن أبا جهل وغير المشركين أخذوه أوقدوا له فحما، أوقدوا له فحما ووضعوه بظهره على هذا الفحم، فما أطفأ الفحم إلا شحم ظهره رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن في يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب يتذاكر ما كان في الجاهلية وما فعله المشركون بالمسلمين، فكشف خباب عن ظهره، فنظر عمر إليه قال ما رأيت منظرا أبشع من هذا قط، ما شافش منظر أبشع من ظهره رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحدث أنهم أوقدوا له فحما وأطفأوا هذا الفحم بظهره رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا خباب ابن الأرت. ابتلي في ذلك، وابتلاه الله عز وجل في الإسلام بمرض شديد حتى إنه اكتوى 7 كيات في بطنه، ظهره كان في الجاهلية كوي في ظهره بالجمر، وفي الإسلام اكتوى 7 كيات في بطنه كنوع من العلاج. بلاء شديد دليل على أن الرجل له منزلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. هو من شدة المرض الذي نزل به ومن شدة خوفه من الله عز وجل بيقول أنا أكاد أدعو على نفسي بالموت من شدة هذا الذي نزل به. نزل به هو في زعمه بلاءان، بلاء المال صار غنيا رضي الله عنه، وبلاء آخر المرض الذي ابتلي به. المال كان أشد عليه من المرض الذي ابتلي به رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو يقول إنه ربنا أعطانا وفتح لنا هذه الدنيا، ويتذكر أصحابه الذين مضوا قبل ذلك، قال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا، الدنيا ما خرجش منهم حاجة شيئا، وإن أصبنا بعدهم ما لا نجد له موضعا إلا التراب، إن أصبنا بعد أصحابنا، يعني يتذكر من مات، عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يتذكر مصعب بن عمير، يتذكر غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر هؤلاء لما كانوا فقراء ولما كان بعضهم أغنياء ثم صار فقيرا بعدما دخل في الإسلام، منهم من عاش ومنهم من مات ولم يأخذ شيئا من الدنيا، كمصعب بن عمير اللي كان من أعز فتيان مكة وكان من أغناهم، فلما أسلم ابتلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهاجر إلى المدينة وكان داعيا إلى الله عز وجل، فما كان من بيت في المدينة إلا ولمصعب فضل عليه في تعليمهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، علمهم القرآن ودخل إنسان منه في دين الله عز وجل، وقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا، فلم يجد له في يوم أحد شيئا يكفنونه به إلا ثوبا، هذا الذي كان أغنى الناس في مكة وأعز الشباب في مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قتل شهيدا لم يجد له إلا قطعة من قماش إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإذخر صلوات الله وسلامه عليه. فخباب يتذكر ذلك، هؤلاء كانوا مثلنا وقد فتنهم أهل الجاهلية وعذبوهم حتى يخرجوهم عن دينهم، فأبوا إلا الإسلام وإلا الصبر، وكذلك خباب، ولكن هؤلاء راحوا شهداء إلى رب العالمين، وإحنا اللي عشنا نبتلى وتفتح لنا الدنيا، فقال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، يعني إذا كان لابد حيدعو بالموت يبقى يدعو ويرجع الأمر لله عز وجل ومشيئتي والعلم سبحانه، إذا علمت الحياة خيرا لي فأحيني، إذا علمت الوفاة خيرا لي فتوفني. فهنا خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه يأبى أن يدعو بالموت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول وإنا أصبنا بعدهم ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ما لا نجد له موضعا إلا التراب، هنا إيه المعنى فيه؟ طب ما تتصدق، كأن العدالة اللي كان فيها الخلفاء الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جعلت الناس في غنى، جعلت الناس في غنى، إن ربنا يفتح فتأتي المغانم ويأتي الفيء فيعطي للناس، كل واحد له مرتب يأخذه من الدولة في كل سنة، فالفقراء قل الفقراء، قل عدد الفقراء، الأغنياء ينفقون ما فيش حد يقبل المال أو قل من يقبل المال، فبدأ الأغنياء يستعملون هذا المال في تجارة، يستعملون هذا المال في بناء، فهو يتحصر على ذلك، كان في ناس فقراء نعطي للفقراء، الآن لا نجد له موضعا إلا في التراب، إن احنا بنبني وكده لو في فقراء أعطينا هؤلاء الفقراء، فيتحسر على ذلك ويخاف من فتنة المال، هنقعد نبني وهنقعد نعمل بهذا المال وهنعمل إيه لما يسألنا ربنا عن هذا المال. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح قصا لنا، ونحن نصلح قصا لنا، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص بيسمي العشة اللي بنيها اللي احنا القص اللي هو حيقول عليه ده بيت حيسكنه، احنا هنسميه عشة فراخ، عشة خشب، بيعمل حبة خشب يبني بهم البيت أو الأوضة اللي فيها، ومع ذلك لا يفوت النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم يمر بتعملوا إيه؟ بيقولوا نحن بنصلح البيت بتاعنا، خشب بتاع البيت ابتدى يتهدم بعضه بنبنيه أو بنصلحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن أو أما إن الأمر أعجل من ذلك، أما إن الأمر أعجل من ذلك، كأنه يقطع عليهم طول الأمل. طول الأمل التذكرة مفيدة، يتذكر الإنسان لما يبني بناء، إذا لم يذكره أحد فليذكر نفسه، حتعيش لغاية ما تسكن فيه. هذه مباني مالية الدنيا هنا، اللي بقى البيت بقى له 50 سنة واللي بقى له 100 سنة أصحابهم ماتوا والبيت ما زال مولودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمر أعجل من ذلك، الأمر ما أرى إلا أن الأمر أعجل من ذلك، يعني البيت ده على ما يتهدم حتكونوا أنتم متوا، تكونوا أنتم متوا. فكأنك تذكر بالبنيان، البنيان الدائم الذي عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى في الجنة، الخلود الذي عند الله سبحانه. فإذا فعلت شيئا فاذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تنسى أن تعظ نفسك وتعظ غيرك بأن الموت قريب. فإذا بنيت احذر أن تأخذ مالا من حرام لتجعله عشان تقول حعيش وحسكن فيه، تنصب على فلان وتأخذ من فلان مال وتقول لفلان حسكنك وتبني عمارة عظيمة، وإنت في النهاية ما بتديش لحد حاجة، أو تعطي للبعض والبعض الناس يقدر الشقة الاثنين والثلاثة وملكها كذا واحد، المهم ياخذ فلوس، هيبني لمين هذا البناء؟ فليتذكر أنه لن يدوم في هذه الدنيا، فليفعل الحلال وليحذر من الحرام. حديث ثالث ذكره الشارحنا عن أم مسلم الأشجعية، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وهي في قبة فقال ما أحسنها إن لم يكن فيها، وذكر هنا في الرواية منية، إن لم يكن فيها منية. قالت فجعلت أتتبعها، وذكرها الشيخ البنا على هذه اللفظة إن لم يكن فيها منية، وأظن هذا خطأ، الصواب فيها إن لم يكن فيها ميتة. فهو يشرح على ذلك بأن المعنى إن لم يكن فيها منية يعني إن هذه القبة حسنة، إذا ما كانش يجي عليها الموت، كأنه تذكرة بالموت. ولكن باقي الحديث لا يساعد على هذه اللفظة، فالصواب فيها إن لم يكن فيها ميتة. لذلك المرأة قالت فجعلت أتتبعها، كانت عاملة قبة، كأن القبة من أدم، كأن الأم القبة من جلود، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قبة، فقال ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. هنا عند الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه إنه بنى البيت وعمل فيه قبة، المرأة لم يتغيظ عليه. فرق بين الاثنين، الرجل باني بيت من طين، وبالنسبة لهم البناء من الطين ده من الطوب حاجة كبيرة قوي عندهم، فلذلك بناه وكأنه في شيء من التفاخر. المرأة البيت اللي عملها عشة من جلد، قال ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة، يعني احذري أن يكون فيها جلود ميتة في هذه البيت أو في هذه الخيمة اللي انت عاملاها غير مدبوغة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإذا دبغ الإهاب جلد الميتة دبغ فصار طاهرة، فإذا عملت البيت بتاعها وحطت فيه جلود ما هيش مدبوغة يبقى حتكون في مكان فيه نجاسة. فلذلك قالت فجعلت أتتبعها، تتتبع إذا كان في جلد ميتة ولا حاجة ما يحلش تزيلها. وفي رواية قال جعلت أتتبعها فأشققها، فالحديث غير مناسب للمكان الذي هو فيه. حديث آخر عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر، فقال لا أدري، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنما ينطق بالوحي من الله عز وجل. قال أي البلدان شر، فقال لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال يا جبريل أي البلدان شر، قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر، فقلت لا أدري، إني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر، فقال أسوأها، هنا الإنسان يقف عند حدود علمه. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه لما يسأل أي البلدان شر، ولو حد مننا سئل أي البلدان شر حيألف أي حال، يقول لك البلد الفلاني البلد الفلاني البلد الفلاني. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، فلما يسأل أي البلدان شر، من الممكن أي حد من يقول البلد فيها الكفر، هذه شر البلد الذي فيها الكفر. ولكن مع ذلك يقف صلى الله عليه وسلم حتى يعلم. يأتيه جبريل فيسأل جبريل أي البلدان شر، يقف جبريل لا ينطق إلا بوحي من الله عز وجل، يسأل ربه سبحانه ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول شر البلاد أسواقها، أسواقها السوق شر المكان في البلاد. يبقى كأنه كان السؤال أي موضع من البلاد هو شر المواضع، أي موضع من البلاد، فقال أسواقها السوق شر أو من أشر المكان، الشر الذي فيه لما فيه من الكذب، لما فيه من الحلفان الكاذب، لما فيه من الغش، لما فيه من التدليس. السوق مكان يرفع فيه الشيطان علمه ورايته في السوق، فيذهب الإنسان إلى السوق، هذا يبيع ويغش، هذا يشتري ويكذب، هذا كل واحد يروح في شيء إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك جاء في الحديث أن شر البلدان أسواقها، لذلك ما في الأسواق من صخب ومن ضجيج ومن رفع أصوات لا ينبغي أبدا أن يكون في مساجد الله عز وجل، التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه في رواية أخرى أن أحب البلاد إلى الله عز وجل المساجد، المساجد يبقى أحب المواضع في البلاد إلى الله عز وجل مساجدها، وشر البلاد وأبغضها إلى الله عز وجل أسواقها. فلا نشبه مساجد الله بالأسواق التي فيها الشياطين برفع الأصوات أو البيع والشراء وبالاختلاف وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.